الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نحن وإياكم في باب الدعاء إلى التوحيد، أي وجوب الدعوة إلى التوحيد. ما دام المرء أهلا لهذه الدعوة وبيان التوحيد، وعنده علم وبصيرة ومعرفة بالأدلة والحجج، ولديه الحكمة في تعليم الناس، فلا يبخل على نفسه ولا يبخل على الناس. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، واستدل كذلك بحديث ابن عباس وفيه إرسال معاذ إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وبدايتنا اليوم من عند هذه الجملة، قال قوله: وإياك وكرائم أموالهم، 75 صفحة 75، قوله: وإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير، إياك والمعصية، يعني التحذير المعصية، إياك والفساد، وهكذا. قال: وإياك كرائم على منصوب على التحذير، وهي جمع كريمة، والكرائم عبارة عن ايه؟ غالي الأموال، كرائم الأموال غاليها ذو القيمة منها، الشريف منها. ولذلك في الزكاة يراعي الرجل بروحه، بيجمع الزكاة في أشياء: الوسطية، هذا يأخذ كرائم الأموال، ولا الأدنى لا يأخذ كرائم الأموال ويحط عينه عليه، يسلط عينه عليه، ولا يأخذ المعيبة. انظر يا أحمد، هذا السراج السراج لا يأخذ المعيبة. خلاص ارتاح. المعيبة زي ايه؟ العوراء في الغنم، العرجاء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك ذكروا أشياء، قالوا يأخذ المتوسطة في الزكاة، لا يأخذ كرام الأموال ولا يأخذ الايه؟ الدانية المعيبة. طيب، لا يأخذ الفحل. الفحل، طيب الفحل بيحتاجه الرجل، صاحب الغنم، صاحب الإبل، صاحب البقر، إنما يأخذ ايه؟ الأنثى. ليه؟ لأن هذه المنصوص عليها أصلا في الزكاة، الخمس من الإبل عليها شاة. طيب، 25 بنت مخاض، بنت لابون، حقة جذعة أنوثة. ما قالش يأخذ الفحل، الفحل بيحتاج الناس. طيب، مراعاة السن، ما ياخدش سن إلا المنصوص عليه، ما يكونش نص الشارع على بنت المخاض فيأخذ الجذع اللي هي التي أكبر منها وهي أغلى ثمنها، ما يكونش النص جاء ببنت لابون ويأخذ حقه، حقه أكبر وأغلى ثمن. شوف، مراعاة لأموال الناس. إذا ذكروا إيه؟ الأنوثة، ذكروا السن، ذكروا الوسطية، توسط، عندما يأخذ مقدار الزكاة. أنتم عارفين مقادير الزكاة إيه؟ خمس مقدرة: واحد ربع العشر، صح؟ في النقدين مع عروض التجارة، ربع العشر في الذهب، فضة في عروض التجارة، ونصف العشر، صح؟ في ايه؟ في الزروع التي سقيت بكلف بنفقة، والعشر في ايه؟ الثالث اهو، العشر في ايه؟ في الزروع التي سقيت من السماء. خلاص. طب الرابع، الخمس في ايه؟ في الركاز. الخامس، مقادير في الإبل والبقر والغنم على تفاصيل، هذه الخمس. اذا معنى ربع العشر، معنى نصف العشر، معنى العشر، معنى ايه؟ ها، معنى الخمس، هذا الرابع. خامس نوع اللي هي التفاصيل في الإبل والبقر والغنم. تبدأ الزكاة في الإبل من خمس، اللي عنده واحدة ما عليه، اثنتين ما عليه، ثلاثة ما عليه، أربعة ما عليه، خمس تبدأ زكاة الإبل. البقر اللي عنده واحد ما عليه، اللي عنده اثنين ما عليه، اللي عنده ثلاثة، أربعة، تبدأ من ثلاثين. معنى الغنم اللي عنده واحدة ما فيش عليه، اثنتين، ثلاثة، أربعة، عشر، عشرين، ثلاثين، تبدأ من أربعين في الغنم. نصاب الزكوات. طيب، الركاز الذي هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية بنعرفه ازاي؟ عليه صورة الفراعنة، هذا اسمه دفن الجاهلية، عليه كلامهم، خطهم، كاتبين اسماءهم واسماء ملوكهم، معناه هذا دفن الجاهلية، يعني موجود في خريبة في مكان مهجور. بخلاف انت تجد ممكن حاجة في قرية، طب القرية دي معمورة وقرية إسلامية اسمها لقطة. في فرق بين الركاز واللقطة. اللقطة تعرف سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا انتفع بها لقيطها. أما الركاز فيزكى الخمس، ولا يشترط أن أمر عليه حول. أربعة أشياء لا يشترط فيها الحول في الزكوات: واحد الزروع، الثمار، عرفنا؟ لأنها تزكى في الموسم، وتحقه يوم حصاد. الثاني الركاز في الحال يزكى الخمس. طيب الثالث ربح التجارة، أنت معك 100,000 كسبت في شهرين 50,000، ال50,000 عليهم زكاة. ما تقولش بقى ده هم ما مرش عليهم إلا شهرين، الربح ياخد حكم الأصل، ياخد حكم رأس المال. أنت معك 100,000 صح، مر عليها سنة، 100,000 اللي هي رأس المال بتزكيها دي من غير ما تتاجر فيها ولا تربح فيها، ولا هي عليها زكاة اللي مر عليها سنة. معنا؟ طيب اشتغلت في المية ده خلال شهرين كسبت 50. طيب كل بقى كل شوية عارض صف التجارة بتاعتي عشان بشوف كسبت قديه. خليك معنا طبعا هنجيلك، بس ما تستعجلش. فالعشرين عليها زكاة. طب المية وعشرين دي الموعد الزكاة جاء، انت بتزكي في رمضان مثلا، كسبت الخمسين قبل رمضان بشهر شهرين ثلاثة، موعد الزكاة عندك في رمضان، هتخرج على الخمسين ده. ما تقولش لا خلي الخمسين على جنب لان ما مرش عليها لا شهرين ولا ثلاثة، لا. اذا المية وخمسين الان بتزكى على المية وخمسين، بدل ما كنت المرة الماضية بتزكى على المية. اذا ربح التجارة ما يشترطش فيه الحول، المكسب التجارة ما يشترطش فيه الحول. ما قلتش لا ده انا اصل لسه الخمسين دي ما جاش عليها الحول ومرش عليها سنة، انا خلاها على جنب لما يمر عليها سنة ازكيها، لا بتزكي المية وخمسين. طب عروض التجارة، انت معك مئة الف نقد ومعك خمسين عروض تجارة، مرة على المية سنة ومرة على الخمسين سنة، بتجمع الخمسين مع المية وتزكيهم مع بعض. عروض التجارة بتضم إلى المال النقدي. إذا كم صور الآن اللي ذكرناها في إنها لا يشترط فيها الحول؟ الرابع نتاج الإبل والبقر والغنم، ما يشترطش فيه الحول. يعني زلك المتصدق الآن، أنت بتزكي في رمضان عندك أصل البقر ده هي 20 رأس، أمهات مثلا الغنم عندك 20 رأس وجبت 20 صغار، مع الآن أنت هتزكي والعشرين دول صغار اللي له 4 شهور اللي له 5 شهور اللي له 6 شهور 17، ال20 بتضمها مع ال20 تزكى على ال40 فيها الشاة. إذا نتاج الأنعام لا يشترط فيه إيه؟ الحول. إذا هذه 4 صور خرجت من إيه؟ من اشتراط الحول. والجنة جنة والنار. خليك معنا يا شيخ، أنت بتودينا بعيد شوية. خليك معنا بس. طيب. ربح التجارة ما اشترطش فيه الحول. اختلفناش، لكن هذا نقد، هذا مش عروض تجارة، هذا ذهب. فهمتني يا شيخ؟ ذهب. طيب قال وإياك وكرائم أموالهم، بيحذر من؟ بيحذر معاذ. يا معاذ انتبه، لا تأخذ كرائم الأموال فتجحف بأموال الناس وتذهبها وتجتاحها. إنه خذ المتوسط، لا بالمعيبة ولا بالشريفة التي يعتني الناس بها. قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقه. من الأنعام الإبل، من البقر، من الغنم، من الأموال أخرى. قال: من غزارة لبن، شوف، خذ المتوسط، وجمال صورة. وعايز يشرح لنا الكريمة معناها ايه يعني، عرفنا؟ وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. إنما خذ المتوسط عشان لا تجحف بأموال الناس وتجتاحها وتفسدها، ولا تأخذ المعيبة التي ليست بطيبة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا تأخذ الخبيث، لا تأخذ النفيس، ولا تأخذ الخبيث. معنى شيخ حمدي؟ ما نسمح لك تتكلم، احنا بنسمح لك، انما بنفسك كده اهو تعمل لنا مشكله. لا، جزاك الله خير. وبعدين في اوقات اوقات، جزاك الله خير. قال: وفيه، شوف من فوائد الحديث هذا التوحيد، وفيه انه يحرم على العامل في الزكاه. العامل يعني الساعي الجابي الذي يجمعه من عند الخليفه، يرسل الخليفه، أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. أخ محمد معنا؟ معكم متسكلة ولا سيارة؟ الله يبارك. قال: ويحرم على صاحب المال إخراج شرار إيه؟ المال، بل يخرج الوسط. الأشياء اللي احنا ذكرناها، ذكروا العلماء الوسطية، ذكروا السن، ذكروا الأنوث. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله فيك. طيب، بل يخرج الوسط. فإن طابت نفسه بالكريمة، طيب هو طابت نفسه بأغلى الأشياء، ما في عليه حرج، مأجور. قال: فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قال: واتقي دعوة إيه؟ دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. شوف كلام الجامع من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية لما أرسله إلى اليمن، أعطاه هذه الوصية الخالدة النافعة الجامعة الماتعة. قال: واتقي دعوة المظلوم. ليه؟ لأن الحاكم لما يعني يوضع في هذا المنصب ممكن يتعرض لظلم الناس، ممكن يتسلط على بعض الناس. معنى قال: واتقي دعوة المظلوم، انتبه يا معاذ. قال: أيجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. وهذا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ألين الناس عليه الصلاة، وكان أعدل الناس، وكان أرحم الناس. كان يقول: شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راعي. الشيخ صلاح بن عز، خليك بس معنا اللحظة دي. شر الرعاء ايه؟ حطمة. يعني انت تروح ترعي الغنم وتمسك الغنم ترجع راسها في الجدار، تستفدنا حاجة؟ هتفسد المال وهتفسد الغنم. هذا شر الرعاء ايه؟ الحطمة، الراعي اللي ما عندهش حكمة، ما عندهش رفق، ما عنده لين، ياخذ كله يرمي في الجدار، كسر دي ما تعجبوش، دي تجري يجري وراها يفتح بطنه. طب بعدين، طب انت اليوم افسدت وغدا افسدت، ما بقي احد معك. معنى الرعيه، يكون رحيم بالرعيه. شر الرعاء، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من نبي الا ورعاه، ورعى الغنم. لأن رعاية الغنم بتعلم الحكمة، معي؟ ولذلك رعاها يعني لقريش على قراريط لأهل مكة معنا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في وادي أجياد على قراريط، يعني مقابل شيء من المال على قراريط. قال شر الرعاء الحكم، قال واتقي ايه دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل، يعني عدل، فأنت جعلت بينك وبينها وقاية بالعدل، وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى، العدل وترك الظلم. خلاص يا إخوان، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح، هذا هو أمر هام جدا، إلا جاء يوم القيامة لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليدرك من مسيرة كذا وكذا وكذا وكذا. فالعدل أساس الملك. أنت تذكرون القصة اللي فيها في صحيح البخاري ومسلم، قصة أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن رجلا باع عقارا على آخر، فقام المشتري يحرث في الأرض يريد أن يزرعها، فبينما هو يحرث وقعت يده على جرة فيها ذهب، فمشى إلى البائع قال يا عمي أنا وجدت في الأرض كذا كذا، قال لقد بعتك الأرض بما فيها، قال لم أشتري منك إلا الأرض ولم أشتري ما فيها، فتنازع، وكلا يريد أن يتخلص منه. شوف غاية الأمانة، كل منهم يريد يتخلص منها، فمر عليهما قاضي حاكم، فقال هل عندك غلام؟ هل عندي غلام؟ قال له هل عندك جارية؟ قال عندي جارية، قال زوج الغلام بالجارية وأنفق عليهما من هذا المال. قالوا مر عليهم عالم زمانه فرأى هذا المشهد العدل والتراضي والإصلاح بينهم، قال على هذا قامت السماء والأرض، على العدل قامت السماء والأرض. فالعدل هو الأساس، الذين يعدلون في أهليهم وذويهم وما ولوا عليه. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ما من راعي على عشرة من الناس، مش مية ولا متين ولا ملايين، لا، إلا يأتي يوم القيامة أنجاه عدله أو أوبقه جوره. يقعد تلاه متحير محتار هيعمل إيه يا رب، أنا أروح أخرج من دول إزاي على عشرة، فبلك بعشرين، فبلك بمئة، بلك بملايين. يعني يظهر عن أمير المؤمنين عمر لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنه، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر، دي بغلة، فبلك باب الأدميين بالمسلمين. الله المستعان، الأمر ليس بالسهل يا إخوة، أمر عظيم، عفانا الله وإياكم. طيب قال واتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان ما حتى يا إخوان المظلوم ولو كان كافرا الله يستجيب له، ولو كان كافرا الظلم لا يرضى الله حتى على الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. قال واتقي دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذا الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفي تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، سواء الظلم القولي، سواء الظلم الفعلي، سواء الظلم بالقلب. لا يجوز الظلم بالقلب، البغي، الحسد، الحقد، سوء الظن للمسلمين. الظلم القولي باللسان، الظلم الفعلي باليد، تأخذ ماله، تضرب جلده، تبطش به، لذلك هذا هو المفلس يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول الخبر الواحد العدل، ليس كما ذهب إليه المعتزلة من عدم اعتبار قبول الخبر الواحد، بل الأدلة قائمة شاهرة ظاهرة في وجوب قبول خبر الواحد الثقة العدل، ولا نتشكك فيه ولا نرد كما هو شأن المعتزلة، رد حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط، قالوا أصل هذا حديث أحد، وقالوا أصل الله سبحانه وتعالى قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب الكفار لما قالوا رجلا مسحورا أراد هو ساحر من أساس، هو نفسه ساحر يلبس على الناس، هذا زعم المشركين، فلا ينطق بوحي ولا ينطق بالحكمة ولا هو كذا ولا هو كذا من الصفات الجميلة والخصال الحميدة، هذا كلام مشركين، أخذوا الآية لبسوا بها على الناس المعتزلة نعوذ بالله، والحديث ضربوه، قالوا أصلا هذا حديث أحد ولا يصح الاستدلال به في العقائد، اصلا هم اخذوا احاديث الاحاديث المتواتره في العقائد ورموا بها، فكيف بالاحاديث الاحد اصلا المتواتره اخذوها ضربوا بها عرض الحال. احاديث رؤيه الله عز وجل في الاخره احاديث متواتره، ومع ذلك ضربوا بها عرض الحال، لا هم مع المتواتر ولا هم مع الاحاد، هم مع عقولهم اصلا. المدرسة العقلية أفسدت أيما إفساد في العقيدة، ولا زال لهؤلاء أفراخ وتلاميذ إلى هذه الساعة، نسأل الله العفو والعافية. الذين يسمون بالمدرسة الإصلاحية المعاصرة، فالمعتزلة يقول لك لا خبر الواحد ممنوع ناخذ به، لا يمكن، أصل خبر الواحد محتمل أن يرد عليه كذا، أن يرد عليه كذا، أن يرد عليه كذا. وحديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره أنكرها العقلانيون، وهذا السحر يا إخوة عافانا الله إياكم كالمرض، كما يطرأ على الآدمي مرض من صداع من كذا من كذا من كذا، ونفس الأمر الأنبياء يرد عليهم المرض وهم يبتليهم الله بهذا الأمراض ليرفع في درجاتهم، ولم يؤثر هذا السحر على الوحي شيئا أبدا، والله يعصمك من الناس ما فيها كلام، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إنما كان تأثير هذا على أمور شخصية دقيقة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر الفراش وما إلى ذلك. ثم من الذي جاء ورقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورقى النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل وميكائيل، واحد عند رأسه واحد عند قدمه، وقرأ المعوذات، ف فقام كأنما نشط من عقاب عليه الصلاة والسلام. ما به شيء. ليه؟ الله الذي عصمه. ما قال لك بقى نروح نفك السحر بالسحر، لا لا يجوز، حرام. واحد يقول لك نروح عند السحر فك السحر ده ونخلص، ليش دوشة؟ ها اصلا نقعد في الرخي نتاخر ومش عارف ايه اذا في بعض الناس كده بيستعجل، استعجل الناس الله لا. لابد من اللجوء الى الله لكي يكشف الله ما بك من ضر، لازم في كل امور. قال فانه وفي الحديث ايضا قبول خبر الواحد العادي، او لما راح معاذ الى اهل اليمن هل قالوا له بقى انت اصل انت واحد بس، هاتلين واحد كمان واحد كمان واحد كمان حتى توتر الامر؟ لا، قبلوا كلامه مباشره. معنى يا اخوه ضمام ابن ثعلبه من بني بكر قال له النبي عليه الصلاه والسلام انت رسول الى قومك، انت تخبرهم تعلمهم الاحكام. بعد ما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن التوحيد، وسالوا عن الصلاه، سالوا عن الزكاه، سالوا كذا سالوا كذا، سألوا عن الشرائع، شرائع الدين. فراح قال أنت رسولي إلى قومي، يعني أنت واحد تكفي تقوم بك الحجة. معنى يا إخوة نفس الأمر في معاذ. قال وبعث طيب وبعث الإمام، وفي دليل يعني مما استفاد منه الحديث هذا، بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته. فبنت الحاكم أرسل لك من يأخذ هذه الزكاة، فبعثرها هو وضعها في غير موضع، أنت سقطت عنك وهي مجزئة ومقبول. وكان عبد الله بن عمر يقول ادفعوها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. شوف كيف عبد الله بن عمر معنا؟ ليه؟ هي سقطت عنك، سقطت من ذمتك ومجزئة، دفعوك لها مجزئ. هم بعثروها، هم أسرفوا فيها، هم أفسدوا فيها، هذا ليس عائدا لك. طب بعد الدرس، لا بعد الدرس. لا لا بالمناسبة بعد الدرس، بعد الدرس. لا أذكرك، جزاك الله خير. تفتح لنا فتحا عارف. قال وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة. في أسئلة ممكن تناسب في الدرس، وفي أسئلة بيني وبينك. لا لا بس أنت شايفها كده وأنا شايفها كده. لا بس خلاها بس، أنا عارف مناسبة، والله مناسبة، بس بعد الدرس. جزاك الله خير يا شيخ عبد، بارك الله فيك. وأنه يعظ عماله وولاته، شوفوا كيف؟ يعظ عماله وإيه؟ وولاته. ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبة الظلم. طيب لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقبه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم، أما والله إن الظلم شوم، أي شوم. نعم، ولا زال الظلوم هو الملوم. نعم، كان الوزير ابن اللي هو البرامكة لما اجتمعوا في الأسر كان يسأل ولده لماذا نحن وقعنا في السلاسل والقيود، فقال له يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنه. في دولة بني العباس أيام البرامكة كانوا قريبين من الخلافة، أخذين الوزارة، ومع ذلك تغيرت الأحوال. مرت الأيام والليالي فإذا بهم في الحبس، الوزير يحبس، ده شيء عظيم، شيء كبير جدا، وأولاده معاه في القيود والسلاسل. فقال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم. قال والتنبيه على التعليم قال بالتدريج تدريجي ها، بدأ بالأهم فما يلي. هذا واضح جدا في حديث ابن عباس ارسال معاذ إلى اليمن، والتنبيه على التعليم بإيه؟ تدريج. وهذا هو الشرع فعلا، الله سبحانه وتعالى فعلا حقيقة هذا الواقع. أنزل أول شيء، أول ما نزل القرآن آيات من المفصل، فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، فيها بيان بداية الخلق والخليقة، فيها التوحيد. كلام شوف المفصل كده، ابدأ من عند المفصل مثلا من سورة حجرات وانت نازل، سبحان الله. مثلا على بعض الأقوال المفصل يبدأ من سورة حجرات، وبعضها يبدأ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فاقرأ كده مواعظ جميلة، ترقيق للقلوب، ما فيش فيها أحكام، ما فيش فيها أحكام المداينة، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام كذا، أحكام. ما فيها تحريم الربا، ما فيها. هذا قالته عائشة رضي الله عنها، أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل في ذكر الجنة والنار. بس صح ولا لا يا شيخ؟ خليك معنا 5 دقائق هنخلصها إن شاء الله. وإنما نزل، تقول رضي الله عنها، تحريم الزنا، تحريم الخمر، وأنا عنده في بيته في المدينة. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر، ولو كان أول ما نزل دعوا الربا كذا. هذا هو التدريس. ها شوفوا الخمر كيف التدريس في تحريمها. معنا يا إخوة، ويسألونك عن الخمر والناس، قل فيه إثم كبير ومن يفعل الناس إثمهم أكبر من الناس. وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعدين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، شوف ركزوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تحريم اجتنبوه الأمر بالاجتناب. إذا هذا اسمه التدرج في التعليم وتدرج في التشريع. ولذلك قالوا العالم الرباني ها، ولكن كونوا ايه ربانيين. قال ابن عباس الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ايه شيخ صلاح ربانيين. قال ابن عباس رضي الله عنه الذي يعلم الناس بصغار العلم، يعني ايه التدرج. انت ما تعلم الناس الان العطيت توحيد ده سهل جدا، وبعدين بتكلفهم بالعمل. العمل فيه شيء من المشقة ومن النصب، معنى انما علمهم التوحيد صافي كده بدون اي تعقيد، آية وحديث، المستفاد من آية المستفاد من حديث، قعدوا كده انشرحت صدورهم، لان هذا يوافق فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ما من مولود الا يولد على الفطرة. هذا سهل جدا. وبعدين اعطيه بقى احمله شوي كده، وبعد بعد الصلاة اقول له في زكاة، لان ممكن انسان يكون نشط في الصلاة جدا، انما تقول له خرج درهم ها مش معقول، ده لا يمكن. ازاي ها؟ ده انا تعبت فيه، ده انا شقيت فيه، ده انا غربت، ده انا قعدت 10 سنين في السعودية، قعدت 20 سنة في السعودية وانا في الشركة الفلانية ونجمع واحسبه، ازاي اخرج؟ يبدا فالمسائل. طب وبعدين نقول له في حج، الله حتى ما انا هكلف 40,000 ومش 40 بس، ده انا هتعب وحر ويمكن تجيني انفلونزا مش عارف ايه. يبدا الانسان ايه التكاليف او بالتدريج. قال له اول شيء علمهم التوحيد، يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه الى مريم، عرفوا كده وتركوا عبادة. هذه سهلة جدا، سهلة، لكن على من سهلها الله عليه، لأن بحول الله وقوته نهتدي. معنى يا إخوان اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بعد كده عرفهم الصلوات، هيقوم يصلي في شدة البرد ها، هيترك الدفء، هينزل في المطر في الرياح، هيروح يصلي في جماعة. عرفه بعد كده الصلوات الخمس التي فرضها الله. هيصلي في العشاء في الظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. شوفوا، طيب عرفوا أنه يترك صلاته عمله كده هينتزعه ويروح يصلي مع الناس، إذا فيه شيء من العمل الشق. بعد كده عرفوا الأحكام، ففيه إيه؟ مراعاة التدريج في التعليم والتشريع. عرفنا يا إخوة؟ ما يجيش واحد مبتدئ في العلم تحمله فتاوى ابن تيمية، أول ما تدرس مجموع فتاوى ابن تيمية يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، أنا ماشي ما مش همشي معك. إنما أعطيله بداية الأربعين نووية، إنما الأعمال بالنيات، حديث صغير علمه من الأحكام، عرفوا العقيدة في نقاط، عرفوا الصلاة في نقاط، عرفوا الحلال والحرام في نقاط، عرفوا ما يجب عليه في حق والديه، في حق جاره، في المعاملات، أداء الأمانات. أعطيله ترغيب وترهيب، معنى أعطيله إيه؟ ترغيب ورهبه ورهب. أعطيله مواعظة في الجنة، في ذكر النار، شوقه إلى الجنة، خوفه من النار، هيمشي معك، هيسلك، هيلين. انت الان لما بتعمل شنابر للسيارة بتحتاج تلين، ولا بتروح على طول تقفز لك تشتغل وتمشيها تاخد لك مشوار لمنصور اصل لسه ما شاء الله، هذا مش من الحكمة. انما اقعد لينها شوية، يوم يومين ثلاثة، اما تاخد نفسها شافر عليها، ولا روح دمياط، ولا روح يمين شمال، نفس الامر. ما ينفعش بقى تجيب لك ايه، انت عارفين الصعب، الحمار الصغير ده اسمه صعب، تروح تاخد الصعب ده اهو وتركب عليه تروح المنصورة، مش هيتحملك، مش هتوصل هنا هو ارض المطار اللي هو مرمي في الارض. انما خد لك حمار قوي. ها لما شوف كلام ابن عباس لما ركب الناس الصعب والذلول، ما ينفعش، الذلول قوي يحملك يوديك حتى مكة، الذلول من الابل يوديك مكة، مكان الناس بيحجوا على الابل. انما تجيب لك دعوت صغير، ها عاده ما بينا شهر شهرين وعايزك تحمله، يوديك فين؟ مش يوديك مكان. فالحكيم من راعى هذه الامور في موضعها وللصبر. قال قلت ويبدا بالاهم فالاهم، واعلم انه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فاشكل ذلك على كثير من العلماء. قال الشيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصروا حديثه وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام بعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك، ولكن من هذا جوابا، ولكن عن هذا جواب. أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، لأن لا شك أن معاذ مشى إلى أهل اليمن وكانت الزكاة الحج فرض والصيام فرض، معنى لا شك في العام التاسع من الهجرة مشى إليهم، بل في العام العاشر، في أول العام العاشر مشى معاذ إلى اليمن، فكان هذا كله فرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه بهذا، ومعاذ يعلم بقية الأحكام، لكن إذا هم استقروا في هذا واهتدوا إلى هذا يعلمهم اللي بعده. قال وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات، أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسب، لأنهم إذا احتاجوا إلى الحج سيسألون، إذا جاء موعد الحج سيعلمهم، فيذكر طارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر طارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، صح؟ ويذكر طارة الصلاة، وبعدين كانوا أهل الكتاب وأهل أموال، هم عندهم أموال، التجار، فكانوا ينبغي يتعلموا الزكاة. قال ويذكر طارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. اصلا الحج كان مفروضا، لان في العام التاسع حج من ابو بكر بالناس، وحج النبي في العام العاشر. قال: واما ان يكون مخاطب بذلك لا حج عليه، واما الصلاه والزكاه فلهما شان ليس كسائر الفرائض. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لانهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فانه امر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابه ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. يعني الجنابه هذه من الامانات، الغسل الاغتسال من الجنابه امانه، شو ما حدش بيطلع عليك الا الله، ده من الامانه كما في الحديث الاغتسال من الجنابه امانه. معنى يا اخوه، من اللي طلع عليك؟ والله سبحانه وتعالى. من الذي اذك ودفعك تروح تغتسل؟ طب ممكن انسان كده ما حدش يشوفه يكون بحال الجنابه يروح يصلي ويتوضا ويصلي. طب الوضوء امان، من اللي دفعك كده تروح تتوضا؟ من اللي خلاك كده؟ ما حدش بيطلع عليك الا الله سبحانه وتعالى. الله، هذه هي المراقبه. قال: واما الصلاه والزكاه فلهما شان ليس كسائر الفرائض. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لانهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فانه امر باطن من جنس الوضوء وايه؟ والاغتسال من الجنابه ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فان الانسان يمكنه الا ينوي الصوم وان ياكل سرا، كما يمكنه ان يكتم حدثه وجنابته وهو يذاكر في الان عندكم كده، وهو يذكر او يذكر. هو يذكر ها عندك اي من عايز يقولها، وهو يذكر احسن، بس خطا اي تعرف اطول قلم. لا ما شاء الله استفدت شيخ حمدي، بس انت خل الاسئله بعد الدرس. قال: هو يذكر في الاعمال الظاهره التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. شوفوا كيف. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، أو كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعنى قوله أخرجه، أي البخاري ومسلم أخرجه إيه؟ حديث ابن عباس، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم غدا إن شاء الله في حديث سهل بن سعد الساعدي. و استغفر الله، ما تقولش كده، لا لا ما تقولش كده، لا تزكي نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. معلش بيني وبينك ما ينفعش والله دلوقتي، وانت قاعد قصدت وانت قاعد تسمع. طب بس بيني وبينك، طب بس بيني وبينك يا شيخ، اقطع اقطع اقطع بس يا ابني، اقطع بس يا ابني، مش جاي نديك بس اقطع بس اقطع. هو ده اللي Thank you.